عباد الله ونعمة الفهم عن الله نعمة جليلة، نسأل الله أن يفهمنا سبحانه وتعالى وأن يرزقنا الفهم عنه جل وعلا. الأمة في هذه الأحداث طبعا الناس نسأل كل واحد مشغول بإيه؟ بهمه. جنوب السودان الداخل، جنوب السودان الداخل حاجة والله لا إله إلا الله سيلعن التاريخ الذين عاشوا في هذه الحقبة حينما يرجع رئيس المسلمين. يقول منهم لله فرطب جنوب السودان، منهم لله فرطب جنوب السودان الداخل. ليبيا فيها الايه؟ فيها الحرب. البحرين الشيعة عاوزين يستولوا عليه، وإيران كل شوية طالعة تفرد نفسها تقول دخول القوات الجديدة للبحرين دي مشكلة. ليه؟ لأن فرصة هيصة هيصة هي. وأي واحد عاوز يقول أي حاجة دلوقتي بيقول هيصة خلاص. وإحنا الحماة الشرعيين للشيعة في أي منطقة من العالم، ولو حصل حاجة في البحرين دي نذير بحاجة وحشة. جماعة الشيعة دلوقتي إيران بتفكر وشوية شوية بقى هيعملوا خلاص. طب احنا اخواننا خلاص هنرضى بان احنا نحن حزب الله تاني فين؟ في البحرين. يبقى حزب الله في لبنان وحزب الله فين؟ في البحرين. وشوية شوية تلاقي بتوع جنوب السعودية بتوع الدمام والشيعة اللي هناك يقول لك احنا اخرين مضطهدين والدولة وهابية والوهابيين والناس 72 وعاوزين نستقيل احنا اخرين. ومش بعيد ليبيا يقول لك بنغازي نستقل وخلاص والكلام ده. ومش بعيد كمان شويه يطلع في جنوب مصر يقول لك طب ما احنا اقليه، طب ما احنا اقليه برضه وعاوزين يبقى جهات. لا تستبعد اي شيء، ما تستبعدش حاجه خالص. فلازم نلاقي وربنا يستر. احنا لازم نرجع لنفسنا، انت ترجع لنفسك وانا ارجع لنفسي. نعمل ايه يا شيخ؟ فين قيام الليل؟ فين قيام الليل اللي كان في رمضان ونسيت تابه؟ شوف صلي كم ركعه في رمضان؟ لا؟ 11 ايه يا عم الشيخ؟ ده كانوا بيصلوا 11 و11 كتير. 11 بس كانوا كانوا 20 ركعه. وواقف ما شاء الله صلي كتير. حلو خالص. طب بعد رمضان خليك في 11؟ بلاش 11، خليك في 7، خليك في 5، خليك في 3. يا اخي صلي سنة العشاء وصلي الوقت. مش ده ده واقع يا اخوانا ولا لا؟ فين القرآن؟ القرآن كان واحد يخرج من القرآن ويقول لك ايه؟ ويقول لك السلف كانوا يطلبون العلم في رمضان من اجل القرآن. ايوه السلف كانوا يشربوا العلم في رمضان لان الواحد منهم كان بيختم القرآن 60 70 مرة. لكن احنا بنسيب العلم بنسيب اللي ورانا واللي قدامنا، ويوم ما الواحد يقول انا جدع وانا هو يختم مثلا 5 6 صح؟ يعني يوم يقول انا هو ويقف ويعني كده خلاص يقول انا عملت 5 ختمات في رمضان. لازم نرجع. فين السنن؟ فين تطبيق شرع الله عز وجل؟ ما هو احنا لو عاوزين شرع ربنا يطبق مش بكره هتلاقي عمر بن الخطاب. لا اوعى تفكرين يعني هو تكون مفكرين كده ان بكره سيدنا عمر هيحكمنا والدوله هتشتغل والعمليه هتبقى حلوه قوي كده. ده لسه في ناس بتقول احنا مش عايزين حكم الشريعه ومسلمين. مسلمين بيقولوا مش عايزين حكم الشريعه. فسائل ويمكن قلت لكم قبل ذلك اذا اردنا ولي ابي بكر وعمر فلا بد ان نكون كثمان وعلي. لو احنا عاوزين والي زي ابو بكر وعمر لازم ولما الراجل قعد مع سيدنا علي وقال له انت زمانك زمن فينا الوقات والمسلمين يعني متبهدلين. شوف مش شوف زمن ابو بكر وعمر الزمن الحلو ده. قال له ايوه هو اللي كانوا زمن ابو بكر وعمر زي لكن لزمني مثل المتحدث. والعلماء يقولون كيفما تكونوا بولى عليكم وعمالكم اعملوا. احنا عاوزين نشتغل يا اخوانا، عاوزين نشتغل يا اخوانا نعمل حاجه الاسلام. قيام الليل، الصدقات، القران، الذكر. النهارده الجمعه صليت عليه عليه الصلاه والسلام كم مره؟ النبي عليه الصلاه والسلام ان من افضل ايامكم يوم الجمعه فاكثروا عليه من الصلاه. ذكرت الله كم مره؟ اذا الأذكار الموظفة اللي تقال قلتها من الله وعملت فيها إيه؟ إحنا بنغفل وشوفوا تلاقي الواحد لو عمل حاجة الدنيا كلها تسمع الدنيا كلها عارفة إن فلان ذكر الله عز وجل وحفظ القرآن ومنحرف بيحمل وبيحمل وبيحمل زمان ما كانش كده خالص. سيدنا عبد الله بن المبارك عبد الله بن المبارك رايح يشرب في مرة فزق وقع فقال والله هي دي العيشة إن أنا أبقى زي الناس. لكن فضيلة الشيخ العلامة الحق الفهاوة كان فاضي خالص. كان ده كله ما ينفعش. لأن كل واحد يتبصر بحقيقة نفسه بحقيقة نفسه. لما كان يقول له أحد الأئمة جزاك الله خيرا عن الإسلام فقال لا أتجزى الله الإسلام خيرا عنه. أنا مين؟ لأن الواحد يرعى حقيقة نفسه يرجع إلى نفسه مرة أخرى. الألقاب اللي الناس بتقولها دي الألقاب الحياة الكبيرة دي هو تفكر يعني طرش بيه لا كل واحد عارف حقيقة نفسه ويحاسب نفسه شرع الله سبحانه وتعالى فوق رقبة. حصل مشكلة دعاوى مشايخ يجي المشايخ وسهر صباح عشان يحل المشكلة بين الرجل وبين الست ويقعد المشايخ ويضيعها وغيرها وساعة ما نجتمع للحكم وخلاص أنا أقول الحكم النهائي ويتبرع أحد المشايخ يقول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وقال الله تعالى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أئمة الإسلام ومشايخ والوقت يقول أن حكم الشرع كذا وكذا وكذا يقوم واحد أو العروسة أو الست يقول خلاص يا مشايخ مشكورين وإن شاء الله نتقابل في المحاكم. طب أنت جايب المشايخ الأول ليه؟ وتعيشهم ليه معاك؟ ما كان الأول المحاكم وأنت تتحاكم إلى القانون الوضع الطاغوطي وتريحنا الأول. لكن هو يجيب ويعرف حكم الله ويعرف حكم الله. والله تعالى يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. مش عاوز طبعا عليكم والله لكن معلش اسبوع على جوع الآن بعد كده قول الله تعالى ولن اخف عندها كثيرا لان نبات على اذ تاذن ربكم لئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي لشديد. وقال الله تعالى ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم ما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وكان الله شاكرا رحيما وقال سبحانه وتعالى لا تظنوا معصية عاص ولا طاعة يا عبادي من أن أولا وآخرا وإنسان وجنه قاموا فرصة عيد واحد ثم سألني كل واحد فأعطيت مسألة ما نقص ذلك من ملكي ربنا سبحانه وتعالى يريد الشكر من الناس لكي يتم الله عليهم النعم. احنا عاوزين بقى نستقر والبلد ترجع تاني والدنيا تحلو ازاي واحنا لسه بنتعب لازم نشكر ربنا سبحانه وتعالى. وشوفوا يا اخواننا فضل ربنا علينا كيف شكلها الله في بلاد ولملمها سبحانه وتعالى. حملنا ايه بقى؟ شكرنا ربنا من بدن شكرنا ربنا سبحانه وتعالى بلد مش شكر يكون من بلد مش عارفين الفرق بين الحمد والشكر. افادتنا من اعمال مني ثلاثه ايه؟ يدي ولساني وضميره محجبه مش عارفين الكلام ده ولا ايه؟ مش ربنا سبحانه وتعالى بيقول على سيدنا داوود اعملوا ان داوود ايه؟ شكرا ولا حمدا؟ شكرا. يبقى الشكر لازم يكون بالعمل لازم يكون من ايه؟ الحمد باللسان والقلب لكن الشكر باللسان والقلب والجوارح. شوف سيدنا عمر قصه العجيبه الغريبه دي لما خرج النبي عليه الصلاه والسلام غالبا من اهل مكه خرج ليلا فاتبعه ابو بكر فجعل مره يمشي امامه ومره يمشي خلفه ومره عن يمينه ومره عن يساره فقال له النبي عليه الصلاه والسلام ما هذا يا ابا بكر؟ ما اعرف هذا من افعالك ايه اللي انت بتعمله ده؟ انا عمري شفتك بتعمل كده قبل كده. قال يا رسول الله اذكر وصل الله اقول امانه. الوسط يعني الجماعه الايه؟ المتوسطين، دايما المتوسطين هم قدام الواحد بترصد ليك كده. واذكر الطلب يعني الجماعه اللي يطلبوك اكون خلف قلبك ومرضى عن يمينك ومرضى عن يسارك لا امن عليك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابا بكر، لو كان شيء احببت ان يكون بك دوني؟ قال: نعم، والذي بعثك بالحق ما كانت لتكون منه لمه الا ان تكون بي دوني. فداء النبي عليه الصلاه والسلام في الدين حتى بالنفس، حتى بالنفس. الايه رقم كام دي؟ طيب، طب قبل ما نفوت المساله دي خلونا كده ندمج الايه كلها مع بعض. يبقى احنا مطلوب من الاخوه ان يغيروا من انفسهم، ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا، واذا لاتيناهم من لدنا اجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. طيب، الوقفه الواحده كده رقم سبعه، قول الله تعالى: انما المؤمنون اخوه. وقول الله تعالى: يسالونك عن الانفال، قل الانفال لله والرسول فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم. شوف كده حاجه ظريفه القران ظريف خالص. الله عز وجل يقول في قصه سيدنا يوسف عليه السلام: ورفع ابويه على العرش وخروا له سجدا، وقال: يا ابت هذا تاويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، وقد احسن بي اذ اخرجكم من الجب. السجن متاكدين؟ ما نقول ايه؟ الجوب يحصلين. وقال: احسن بي ان اخرجني من السجن. طب خلي بالك معايا شويه، هو السجن كان افضل ولا الجوب؟ يعني سيدنا يوسف هو كان صغير في الجوب، كان غلام صغير حياد وعطارد في بير، محدش ماشي على الطريق، محدش يونسه في السجن. كان راجل كبير ومعاه اثنين يونسوه، والاكل والشرب بيدخلوا كل يوم، وعايش ايش حلو يعني. ها؟ هنقول الاشد الجوب ولا السجن؟ جوب جوب. ومع ذلك بقول لهم ايه؟ وقال احسن بي ان اخرجني من السجن. ليه؟ العفو والصفح والتسامح والخوف. مش عاوز يفكرهم بالجوب، مش عاوز يقول لهم انتوا بطلين. شوف وصل لحد ايه؟ مش عاوز يقول لهم انتوا غلطانين، يقول لهم مش عاوز يفكرهم بحته الجب دي خالص اللي انتوا عملتوني وسويتوني والجب والقصه اللي حصلت طويلة على ده. قال: لا، انا اجيب حاجه هم ابعاد عنها خالص. يقول ايه؟ وقال: احسن لي اذ اخرجني من السجن. لان هم ما كانوش هم عيالها في السجن، هم كل علاقتهم بالجب. قال: خاصة احسن لي اذ اخرجني من السجن وجاء بكم من الايه؟ من البلد. العظمه دي يعني جعل الشام على جلالة قدرها بدوا، ومصر هي الايه؟ هي الحضارة والتمدن والرقي. وده برضه من الإشارات اللطيفة في القرآن اللي ذكرها كده رحمه الله تعالى في إخبار مصر. وقال أحسن به إذا خرج من السجن وجاء من البلد من بعد أن نزغ الشيطان بيني، قدم نفسه هو: أنا المخطط، أنا من بعد ان نزغ الشيطان بيني وبينكم. لا، وما ايه؟ وبين اخوتك. يا الله، شوف شوف العفو النبوي اليوسفي فعلا. قال لهم الشيطان غوالي ونزغ بيني وبين اخوتك. اما هم موجودين قدامك بتقول بيني وبينكم، لكن هو مش عاوز يلزق بهم شيء. بقول لهم انتوا بصراحه ناس حلوين خالص، ما عرفتوش في اي حاجه. تعالي يا غلطان بيني وبين اخوتي، ان ربي لطيف لما يشاء انه هو العليم الحكيم. انت رائع، لكن لو احنا وقفنا معاك يبقى العفو والصفح. وطول ما الناس متنازعين، شوف شوف ايه المكتوبه قويه كده، ساعه ما تتفرج ولا تنازعوا فتفشلوا. شوف الكلمه: ولا تنازعوا فايه؟ فتفشلوا وتذهب ريحكم. اصبروا اصبروا ان الله مع الصابرين. يبقى يبقى لازم الألفة والمودة والرحمة للمسلمين. واحد ظلمت سمه، واحد آباك اعف عنه، واحد منكم من بعض المشاكل خلاص تعب من الله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يظلمه ولا تجسسه ولا يفقد معه بعضا. آيات كثيرة في القرآن الأخوة الإيمانية والأخوة، حتى للأسف أصبحنا نرى عداء بين الإخوة الأشقاء، إخوة أشقاء بينهم عداء. أنا أخذ الأرض تحت لي، لا أخذ تحت الأرض فوق لي، أنا أخذ الدور مش عارف، لا لازم تأخذ الدور مش عارف. شوف موسى عليه السلام، موسى عليه السلام لما ربنا سبحانه وتعالى أرسله إلى فرعون قال له رب أنا ما أقدرش الواحد. هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمرك، كيف نسبحك إحنا ذكرنا مع بعض، نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. كل ربنا سبحانه وتعالى في سورة الطسط قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا الدمى وإن تعبتم في أعظم نعمة أنعمها واحد على أخوه على أخيه دعوة موسى عليه السلام اللي هارون عايز ما يكون لأحسن حاجة واحد عملها محدش يعمل أكثر منها، لكن مقصودها رأفة ورحمة. أختم بقى إن شاء الله تعالى عشان إيه نخلص كده وإن شاء الله إحنا متفقين خلاص. فأختم إن شاء الله تعالى بمشاهدة السنن الربانية اللي حصل ده. قلنا في سنة، في سنة لا يمحى للقلب، بس يمحى بقى يعني نرجع للمعاني الكلامية خلاص. الأحداث والسياسة والدولة والآلة والتغيير الأسلوب والتعديل الأسلوب ونعم لا وصح وغلط وكلام طويل عريض، الناس قلوبها تحجر من كثرة هذا الكلام، ويوقف قدام الأخبار قتل وأسر ضرب ونار ودم، صعب مصايب وتحصل. لازم الناس ترجع لقلوبها مرة أخرى، نرجع إلى الإيمان مرة ثانية، نشاهد سنن الله العظيم، الله اللطيف الخبير الحكيم العليم الذي بيده مقاليد كل شيء، له مقاليد السماوات والأرض ويتصرف في كون بحكمة بالغة، حكمة بالغة فما تقدرون. شوف التصرف في ذات الكون، والله شيء يعجز عنه. لما يبص كده في جنبات الأرض ويرى كيف أن الله مبرر لدينه وكيف أن الله يتصرف. وإذا أراد الآن وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. تقول ليش لا أمم متحدة ولا أمريكا ولا إسرائيل؟ أنتوا شفتوش اللي حصل في اليابان ولا إيه؟ شفتوش اللي حصل في اليابان ولا إيه؟ خذ شوية كده زلزال كده أول شوية مية راحوا هو اقتصاد اليابان وإشعاعات نووية وخطر ومش عارف إيه والقصة والرواية والحكاية ده يعني سبب يعني بس شوية مية ربنا سبحانه وتعالى تصرف فيها بحكمته سبحانه وتعالى. ونسيتوا اللي حصل في الصنابل وحصل كاترينا والمصايب اللي بتحصل، ربنا ياخد اسرائيل ويخرب عليها وطيه. قولوا امين وياخد كل اللي بيحارب الاسلام والمسلمين. ما عندناش حاجه بقى غير على واحد، ربنا ياخدهم كلهم اللي حارب الاسلام، ربنا يرد كده في نحره ويشغله بنفسه سبحانه وتعالى. حاجه بسيطه خالص، والمسلمين بينتصروا في المعارك بحاجات بسيطه خالص. واحد فكر المسلمين بينتصروا بعتاد وقوه والجيوش الجباره، ده المسلمين انتصروا في المعركه مره سواد. اخي السواد المهم يعني السواد المسلمين قبل المعركه قالوا خلاص احنا هنموت فنطلع السواد نستاذ، فقالوا جماعه يقولوا سنين اسنانهم وساعد الحرب تقوم هياكلونا وقالوا يا هوا تطبيق سنه. انت ممكن تطبق سنه مش سنه عشان ربنا يوصل الدين بيه، ربنا يقول للكافرين بيه. فمشاهده السنه الربانيه سنه الدفع باسم الله بين الحمد لله، ده اول سنه الدفع ده وصوره لازم تتقلب يا اخوانا. لازم وفي عمليين وفي ناس تديهم على راسهم لازم، ولازم يحصل مشاكل وتحصل حروب. ولولا دفع الله الناس بعضهم لما كان مثلا، لو ما كانش احنا كمان طلع مثلا وقال الكلام اللي قاله خربطه خربطه دي، كنا احنا نتكلم ولا كنا نقول حاجه؟ لو ما كانش حد طلع يتكلم عن النقاب والنقاب بتاع الجاهليه، كان حد يتكلم عن النقاب ولا سمع حاجه؟ ما كانش حد سمع حاجه. لو ما خلوش يتكلموا عن الظلم، كان حد سمع حاجه؟ لكن ربنا سبحانه وتعالى يظهر الظلم، يظهر بقى الربانيه، ويظهر التعامل مع الاهداف مسلم الاسلام بالدافع الاول. كل ما جدي يجي الاسلام ارضى، كل ما الاسلام يطلع في الارض، كل ما ينزل ينزل حرب، كل ما ربنا سبحانه وتعالى يوريهم بقى احنا نعمل. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض، ولكن الله ذو فضل على العالمين. وقول تبارك وتعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدم صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثير، ولينصرن الله من ينصره، ان الله لقوي عزيز. شوف الايه عليها على طول: الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاه. يبقى التمكين بيجي بعد الدفع. هم بقى يصبروا شوية كده لحد ما التعديلات تستقل والدولة تستقل، وهيشوفوا النصر لمين؟ هيشوفوا النصر لمين؟ هم قاعدين مربوطين ليه؟ وكل واحد فيهم رجلين تستقل بعضها الوقت وعايشين في ظلم ليه؟ عارفين الإسلام قائم إن شاء الله، وعارفين إن ربنا هيبقى يديله نصر على العين اللي تخيب فيها، وربنا سبحانه وتعالى سينصر أولياءه ورسله. فين قاعدين مربوطين؟ قاعدين مربوطين بعد الدفع والصراع والمشاكل مكنهم خلاص، محدش هيقدر يروح. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام يقول في حديث قال الامام مسلم، ولا للاسف مش حافظ الحديث فاقراه ولا لا، يقول: الا ان ربي امرني ان اعلمكم ما جهلتم مما علمني يومنا. ربنا سبحانه وتعالى بيعلم الناس عن طريق نبيه صلى الله عليه وسلم: كل مال نحته عبدا حلال. كل مال يعني المال اللي ربنا سبحانه وتعالى سبحانه مصروف، ها؟ يعني مش ناخد تبرعات مكتبه الاسكندريه نحطها في حسابنا الخاص، ده مش مال ربنا نحته العباد، ده مال الدوله. كل مال نحته عبدا فهو ايه؟ هو حلال. المال اللي يجيك بطريقه مشروع خد كويس. واني خلقت هذه حنفاء كلهم وانهم اتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما احللت لهم. لان الناس لما تظلم، بالله عليك يا اخوانا معلش معلش اقولي شويه، والله العظيم ان الناس لو رجعت للاسلام صح يحسوا العمليه حلوه. كل ما الناس بتجيب من عن الدين اكتر، كل ما الذل والتضييق وربنا سبحانه وتعالى زياده، ومن اعرض عن ذكر فان له معيشه ايه؟ عاوزين يبعدوا عن الدين ويعيشوا صح. ازاي؟ ازاي يا اخوانا؟ مش بني اسرائيل وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما الا ما حملت ظهورهما او الحوالي أو ما اختلط بعظم، فأذيك جزيناهم بما إيه؟ ذلك جزيناهم ببغيهم أحسن، ذلك جزيناهم ببغيهم بعد وإنا لصادقون. يبقى لما بغوا ربنا ضيق عليهم، ربنا ضيق عليهم، قال لهم: لا تعبدوا في السبت. أو القصة المعروفة المشهورة اللطيفة الظريفة، قصة البقر، اذبحوا البقر خلاص بقر خلاص خلصنا. قالوا: لا يا رب، احنا لازم نعرف لونها ايه. قال: خلاص صفراء فاقر لونها تسر الناظرين. قالوا: طيب شوية اوصاف كمان كده. قالوا: ادعوا لها ربك يبين لنا الذين. قال: انها يقول انها بالتراب ايه؟ لا ذلول، لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الارض. سألتك يا سؤال مسلم، هسألكم تاني سؤال في الدور، يعني ايه لا ذلول تثير الارض؟ بيت المودين. لا ده دي لا فرض بقى ولا بيت. لا مش ميت هنا. الآية اللي جاي بعدها. مش ميت هنا. مش ميت هنا يعني. مش جاي. مش ميت هنا. مش جاي. مش مجلس الشعب. لا. أيوة أي فضاء. ولا ما بتروحش الأرض ولا بتنهاها. يعني ما بتروحش الأرض ولا بتاخد ولا كده. طب طيب كويس. حد عنده إجابة تانية تثير الأرض. مطلوب يعني مطلوبة يعني مش فيها حد. طب يعني إيه تثير الأرض؟ ماشي في الأرض. مطلوبة. مثلا مش هذا الصاحب يعني لا تحرز الأرض بتحرز الأرض تثير يعني تحمي هي تثير أصلا عشان تعرف تثير يعني تحمي الأرض بتحرز الأرض طيب هي فعلا بتثير الأرض ولا لا تثير الأرض أيوة هي دي بقى الحلة تثير دي متعلقة بالنفس متعلقة هي أصلا مرفوعة بالنفس لا ذنور فتثير الأرض يعني هي مش مذللة أصلا لا تنقاد محدش يقدر يسحبها وراه فازاي تثير الأرض هو لا تقول لا ذنور فتثير الأرض زي ما عم شاء الله لا غير مذللة لحفظ لا ذنور تثير الأرض يعني لا هي ذنور عشان تثير الأرض ولا تسأل الحق مسلمة يعني سليمة تمام لا شيء فيها يعني لا عيب فيها لا شيء تفيده قالوا الآن إيه؟ يخرب بيت أمه دليل إيه؟ يقول له الآن جئت بالحق طب هو قبل كده بيقول إيه؟ هو رأينا فيه حاجة غريبة الناس دي عقولها مظلمة بعده وليس هي كمان مظلمة ربنا يغفرها عليها وهي طعامه من الناس شوف يقول له إيه؟ قالوا أنا جئت بالحق فدبحوها وما كانوا يفعلون فاجتالتهم الشياطين وحرمت عليهم ما احببت له، يعني انا حبيت لهم حاجات، فالشياطين بدا يوزوهم فبداوا يضيقوا على نفوسهم وحرام على حاجات كانت حلال ده. وامرتهم يعني الشياطين ان يشركوا بما لم ينزل به سلطان. وان الله نظر الى اهل الارض فمقتهم عربهم وعجمهم الا بقايا من اهل الكتاب، وقال انما بعثتم لابتليك وابتلي بك وانزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقراه نائما ويقظا، يعني لا يغسله الماء. ليه؟ هو ايات بينات خصوصا الذين اوتوا العلم. وقال انما بعثتك لابتليك وابتلي بك وانزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقراه نائما ويقظا، وان الله امرني ان احرق قريش فقلت ربي اذا يذهبوا واصنع فيدعوهم خبزا، يعني افتحوا راسي خلوه زي رغيف العيش ايه اللي انت بتشوفه نصين كده، اذا يذهبوا واصنع فيدعوهم خبزا. فقلت ربي اذا يذهبوا واصنع فيدعوهم خبزا، ربي سبحانه وتعالى بيوصف وجهه زي قال استخرجهم كما استخرجوه وخذوهم نغزي جبلك خذوهم نغزي وانفق فسننفق عليه وابعث جيشا نبعث خمسة مثله وقاتل بمن اطاعك من حصنك. هذا حديث رواه الامام مسلم. فاحنا لازم نتبصر بقى بسنه الدفع، والله ذو فضل على الناس ولكن الله ذو فضل على العالمين، بل نقدر بالحق على الباطل. فدماغه شو بقول لك انا جبت ايه؟ دماغه على طول، فدماغه فين له وزاد ولكن الولاد ما تسمع. السنه الثانيه سنه الابتداء والتنميه، ربنا بقى بدا يدخل معادن الناس. ها؟ يدخل معادن الناس قبل الثوره سياده الرئيس، بعد الثوره الرئيس السابق. المخلوق ليه؟ المخلوق السابق الرئيس. طب ليه؟ قبل الثوره كنا مع بعض في الترابيزه مع بعض وبتاع شركه مش عارف ايه بتاعت الكلام ده. يقول لك ده انا من لجنه الحكماء هو اكثر واحد مستفيد، واحد جاي لنا من بره ويقول والله عاوزين ما نعدلش الدستور، الدستور ده لازم يتشال عشان عارف تماما ان هو الدستور مش مفصل عليه. عاوز يفصل على مزاجه. اه سنه الابتداء ربنا بقى يظهر معادن الناس وشوف اهل الدين الحق فعلا عاوزين يحرصوا على البلد ويحرصوا على مخدراتها، وشوف الجماعه السكنديه شوف جماعة السكلية اللي هم يريدون ان هم يودوا البلد ورا امريكا ورا اسرائيل ورا سنة الابتداء والدفع. حسب الناس ان يتركوا ام ان يكون من هو لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلم الله الذين صدقوا ولا يعلمون الكذب. وقال وليمتد الله انفسكم ويمحص ما في قلوبكم الله عليم بذات الصدور. يبقى لازم ربنا يعطي سببا من المهنه يظهر فيه وليه ويفترض فيه عدوه يعرف به المؤمن الصابر والمنافق. السنه الثالثه والاخيره سنه الاملاء والاستدراك. ولا يحسبن الذين كفروا العلمانيين والضلالين، ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين. والذين كذبوا باياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون واملي لهم ان كيدي متين. واملي لهم ان كيدي متين. واملي لهم ان كيدي متين. سيبهم يعملوا ما عاوزين وسيبهم يقولوا لا. مع ان احنا بنقول نعم طبعا ولا نعم طبعا. وعارفين ليه؟ عارفين ان احنا عاوزين نحافظ على استقرار القلب. واملي لهم إن كيدي متين. نسأل الله تعالى أن يعين على هذه الأمة أمر رشد يدل فيها أهل المعصية. نسأل الله على الطاغية على أحداث الجن. نسأل الله أن يولي علينا خيرنا وأن لا يولي علينا شر غنى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين على هذه الأمة أمر رشد يدل فيها أهل المعصية ويعز فيها أهل طاعته ويؤمر فيها بالمعروف وينهى فيها عن المنكر. نسأل الله أن ينصر الإخوان لنا والصالحين وأن يذل الله سبحانه وتعالى أن يكبدنا في نفسه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع ما في بلاد المسلمين من الأمة.